حياتي لي صعب ان اقول ايه هي اكتر حاجه حلوه في والله كل الدنيا دي مش كتير علي معقول معايا كل ناس كتير عارفاه